بروى صورتك لسه مكانه من يوم ما انتي معلقتي وسط متاعبي بيريحني كل عليا ما تيجي عليه بروى صورتك لسه مكانه من يوم ما انتي معلقتي وسط متاعبي بيريحني كل عليا ما تيجي عليه لسه عيونك بتكلمني بتحسسني بقربك مني دمعي بينزل غصب عني بس بحاول انذري لسه عيونك بتكلمني بتحسسني بقربك مني دمعي بينزل غصب عني بس بحاول انذري لما تكون الناس حواليا بضحك واعمل اني نسيت بس الناس مش حاسين بيا ولا عارفين اني اتهديت لما تكون الناس حواليا بضحك واعمل اني نسيت بس الناس مش حاسين بيا ولا عارفين اني اتهديت عيونك بتكلمني بتحسسني بقربك مني دمعي بينزل غصب عني بس بحاول انذري لسه عيونك بتكلمني بتحسسني بقربك مني دمعي بينزل غصب عني بس بحاول إن دري كل مكان رحنا مع بعض يقول صعب نفارق بعض صعب مكانك يسكن حد حتى ولو مش حتكوني فيه كل مكان رحنا مع بعض يقول صعب نفارق بعض صعب مكانك يسكن حد حتى ولو مش حتكوني فيه لسه عيونك بتكلمني بتحسسني بقربك مني دمعي بينزل غصب عني بس بحاول انذري لسه عيونك بتكلمني بتحسسني بقربك مني دمعي بينزل غصب عني بس بحاول انذري دمعي بينزل غصب عني بس بحاول انذري